بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الصلاة وخواتيم كتاب الصلاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. قال باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ، قال فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات. قال ثم أوتر ب3، قال فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. هذا الحديث جاء تحت هذه الترجمة وهي باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، أي ما جاء في استحبابه، أو ما جاء في الدعاء في صلاة الليل إشارة إلى استحبابه، أي استحباب الدعاء بل الإكثار من الدعاء في صلاة الليل وقيامه، يعني في صلاة الليل عموما وقيامه، أو في صلاة الليل باب الدعاء في صلاة الليل وما جاء في قيام الليل. لكن الأكثر أن الترجمة يقصد بها فضل الدعاء، فضل الدعاء في صلاة الليل. قال عن عبد الله بن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ، يعني عبد الله بن عباس نام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبات عنده، وهناك رواية فيها تصريح بأنه بات في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم معين، ألا وهو بيت خالته ميمونة، بيت خالته ميمونة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أزواجه، فيقول بت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السبب في مبيته، وإلا فإنه لا يجوز إن لم يكن محرم أن يبيت معه في نفس البيت، ولا سيما والرواية فيها أنه نام معهم في نفس الفراش، في نفس الفراش، حتى أن العلماء يتكلمون في مسائل تتعلق بحال الرجل مع أهله فيما إذا بات عنده هو محرم لها، كأبيها مثلا، كأخيها ونحو ذلك، كابن أختها كابن عباس. ولذا فهذه أيضا تكلم فيها العلماء، فعلى سبيل المثال تكلموا هل يجوز للرجل مواطأة أهله في مثل هذا؟ الإجماع ولا خلاف في ذلك أنه لا يجوز له ذلك، وأنه لا يجوز له فعل شيء من ذلك في وجود أي إنسان آخر، حتى أن العلماء يتكلمون في الصبيان والرضع، يتكلمون في الصبيان والرضع. والأظهر أن الرضع لا بأس لأنه لا يعي، لأنه لا يعي. أما من يعي كالمميز فإنه لا يجوز للرجل مواطأة أهله أو حتى مقدمات ذلك في حضوره. ولذا فأيضا العلماء تكلموا عن هذا الحديث فقالوا ابن عباس علم أن خالته، يعني يحمل على أن ابن عباس علم أن خالته كانت حائضا، لأنه ربما لو لم تكن حائضا لرغب النبي صلى الله عليه وسلم في وطئها، فيكون عليه حرج، فيكون عليه حرج. فكأن والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أصر على مبيته مثلا، لأنه لم يكن يريد حاجة من أهله في هذا الوقت ونحو ذلك. يقول ابن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتسوك وتوضأ، أي النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وتوضأ. وفيه أن السواك مستحب عند الوضوء، عند الوضوء. وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، يعني خواتيم سورة آل عمران. قال ثم قام فصلى ركعتين، قال فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، فأطال فيهما القيام والركوع والسجود. قال ثم انصرف فنام حتى نفخ، يعني صلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف يعني سلم ونام. قال فنام حتى نفخ، نفخ يعني ظهر له صوت في نومه، ظهر له صوت النفس، صوت نفس أنفه وخروج النفس من أنفه. قال فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات، أي ست ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات. كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، يعني ظاهر الكلام أنه كان في كل مرة إذا قام من النوم توضأ، تسوك وتوضأ وقرأ الآيات وصلى. قال ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة. فيه أيضا مسألة فقهية، وهي أنه إذا نام الإنسان نوما مستغرقا فإنه يلزمه الوضوء على الراجح من كلام العلماء، يلزمه الوضوء إذا نام نوما استغرقه. أما النوم الذي معه إدراك فعلى الراجح لا ينقض الوضوء. أما النوم الذي معه إدراك يعني كالسنة والنعاس ونحو ذلك فالراجح أنه لا يلزم معه الوضوء ما لم يتيقن خروج شيء ونحو ذلك. قال فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. فهذا الحديث فيه شاهد لهذه الترجمة، باب الدعاء في صلاة الليل. فإنه صلى الله عليه وسلم لما صلى من الليل فخرج صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى الصلاة وهو يدعو بمثل هذا الدعاء، يدعو بمثل هذا الدعاء، فضلا عن أنه يستحب الدعاء مطلقا في السجود خصوصا، يعني في الصلاة وفي السجود خصوصا. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. فهذا أيضا الدعاء دعاء عظيم دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الله عز وجل النور لأعضائه وجهاته. سأل الله تعالى النور لأعضائه وجهاته، والمقصود بالنور هو البيان والهدى وعدم الضلال والزيغ، وعدم الضلال والزيغ. فدعا ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه نورا في أعضائه فلا يرتكب بها المحرمات والضلالات، وفي جهاته، وفي جهاته يعني من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وغير ذلك مما سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له فيه السداد والنور والتوفيق ونحو ذلك. وهذا يدل على استحباب الدعاء مطلقا، فضلا عن استحباب مثل هذا الدعاء عند الخروج إلى المسجد، عند الخروج إلى المسجد. فهذا الدعاء جعله بعض العلماء من الأدعية الموظفة، من الأدعية الموظفة، يعني إذا خرج الإنسان من بيته قاصدا المسجد يستحب له وهو يخرج من بيته أن يدعو بمثل هذا الدعاء. ثم قال علي بن عباس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. ولذلك كما قلنا في الترجمة في قوله باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، يعني قيامه عائدة على الباب وليس على الدعاء، عائدة على الباب، يعني كأن هذان أمران في هذا الباب، باب يتكلم فيه عن الدعاء في صلاة الليل، وكذلك يذكر فيه مسألة قيام الليل. ولذا هذا الحديث فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، وسبق أن تكلمنا حول ذلك. قال: وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. لأرمقن من الرمق وهو النظر بالمتابعة، يعني ينظر نظر المتابع وليس مجرد النظر، إنما نظر المتابع يرمقه، يعني يظل ينظر حتى ينتهي المنظور إليه من حال أو فعل أو نحو ذلك، وهو يرمقه يتابعه بنظره. نعم. قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، أي لأتابعن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأرقبها وأرى ما يفعل. قال: فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين. قال: ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. انظر إلى هذا التعليق: ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، يعني يقصد المبالغة في بيان يعني طول هاتين الركعتين. قال: وهما دون، ثم صلى، قال: ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، دون اللتين قبلهما، يعني أقول الحديث كله ثم أشرح. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين خفيفتين، ثم بعدهما ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم الركعة الخامسة والسادسة طويلة لكنها دون ما كان قبلها أو دون الركعتين اللتين كانت قبلها، ثم الركعة السابعة والثامنة كانت طويلة لكنها دون الخامسة والسادسة أقل شوي، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشبه به خط تصاعدي ثم تنازلي بتدرج أيضا. نعم. قال ثم أوتر فذلك 13 ركعة. فهذا الحديث أيضا يشير أيضا إلى سنة ورد الكلام حولها أيضا في أحاديث أخرى، وهي استحباب بدء صلاة الليل بركعتين خفيفتين. استحباب أن يبدأ الإنسان صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وله أن يطيل بعد ذلك على ما يحب وما يشاء. ثم قال باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. باب ما روي في من نام الليل أجمع يعني كله حتى أصبح، يعني حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر. باب فيما روي في هذا الإنسان الذي نام ولم يستيقظ إلا على أذان الفجر، إلا على أذان الفجر، زي حالتنا كده أكثرنا، كلنا بننام تقريبا، كلنا إيه ده أقلنا ينام ويستيقظ على الفجر، وأكثرنا ينام ولا أصلا يستيقظ أصلا لصلاة الفجر. فيقول باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح، يعني ما جاء في هذه الصورة، وهي إنسان ينام ويظل نائما ولا يستيقظ إلا على أذان الصبح، يقوم يصلي الفجر. قال عن عبد الله قال، يعني عبد الله بن مسعود قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، أو قال في أذنه. قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح. فالمذكور إما مذكور معين أو المذكور مذكور كمثال، أو مذكور كمثال، مذكور معين كأن قالوا فلان ينام الليلة ولا يستيقظ إلا على أذان الفجر، وإن كان المذكور يقصد به المثال فيكون تقدير الكلام أنهم قالوا ما تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل ينام ولا يستيقظ إلا إذا أصبح، يعني على صلاة الفجر. فقال هذا ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو في أذنيه، بال الشيطان في أذنيه. فقيل بال يعني أفسده، بال الشيطان في أذنيه يعني أفسده، أفسد هذا الرجل، أفسد هذا الرجل، يعني لأنه جعله لا يقوم يصلي من الليل شيئا. وقيل بال في أذنيه يعني استحقره، يعني استخف به فجعله ينام ويصم آذانه عن أن يقوم إلى أن أصبح. وقيل، وهذا قول القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال ولا يمنع أن يكون ذلك ظاهرا، يعني على حقيقته، بال الشيطان في أذنيه يعني بال بولا حقيقيا، بال بولا حقيقيا، وهذا كله محتمل. لكن هنا تأتي أو يأتي الإشكال مع هذا الذم، وهو أنه ذكر أيضا في أحاديث ونحو ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما بعضهم منهم من كان ينام ولا يستيقظ إلا على صلاة الصبح ونحو ذلك. وعلى سبيل المثال هذا الرجل الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فكما هي القصة الشهيرة، فتبعه ابن عمر وتظاهر أنه يريد أن يعني يبقى عنده في بيته لسبب أو آخر، وبات عنده 3 ليال. فلم يكن الرجل يقوم يصلي شيئا زائدا، يصلي العشاء ويصلي سنة العشاء ونحو ذلك وينام، ولا يقوم إلا على أذان الصبح. فهل هذا يعني في تعارض أو هذه إشكالية تقدح في مثل رواية أو نحو ذلك؟ لا طبعا. والجمع في ذلك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم محمول على من كان هذا ديدنه وحاله الدائم، محمول على من كان هذا ديدنه وحاله الدائم، هو ده حاله دائما دائما، يعني حياته كلها ما بيصحاش يصلي أي حاجة من الليل، لا يستيقظ لصلاة الليل أبدا. نعم يقوم للفريضة إذا أذن للفجر، لكن لا يستيقظ أبدا لصلاة الليل، ولا يقوم أيضا لأي شيء من الليل. ولذلك فهذا يفك التعارض مع كون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا لا يصلي الليل، لكن هذا أيضا من الرجل محمول على أنه كان يفعل ويترك، يعني هذا الرجل كان يفعل ويترك. لما جاء عنده ابن عمر وكان يبيت عنده، فيحمل على أنه في هذه الأيام كان يترك، ما كانش بيصلي في هذه الأيام قيام ليه، لكن تمر الأيام ويصلي أياما ويترك أياما ونحو ذلك. ولذا فيصرف أو يعني يوجه قول النبي صلى الله عليه أو يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه على من كان هذا حاله وديدنه. ونسأل الله العفو والعافية. إذا كان الذي يواظب على صلاة الفجر ولا يقوم شيئا من الليل هذا رجل بال الشيطان في أذنيه، أم لله بينام الليل ولا يستيقظ حتى لصلاة الفجر، الشيطان ده بيعمل إيه في أذنيه؟ فنسأل الله العفو والعافية. ما احنا الدرس اللي فات اكيد حضرتك ما حضرتوش، تلات اللي فات صح، تلات اللي فات احنا تكلمنا عن مسألة 13 و11، مش كده فصلنا فيها تفصيل طويل جدا يعني، لكن في جملة ايضا نقول ماشي، المهم ان في جملة نقول ان الاحاديث التي فيها 11 ركعة هي اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع من الصلاة 13 ركعة، لا يمنع، لكن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان 11 ركعة. كذلك أيضا في الجملة أيضا أن قيام الليل غير مقيد بعدد، غير مقيد بعدد، وإن كان أحب أو إن كانت أحب الصفات هو أن يصلي 11 ركعة، لكن لو صلى 10 وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ها فاكرين ولا نسيته، صلى 7 كما في رواية عبد الله بن مسعود، وصلى 9 صلى الله عليه وسلم، وصلى 11 وصلى 13، لكن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يصلي 11 ركعة. قال نعم الحديث السابق يعني، قال فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما، يبقى 11 ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما 13. انت ما بتعرفش تحسب يا شيخ. باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. ثم قال: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، يعني باب استحباب فعل صلاة النافلة في البيت وجوازها في المسجد، يعني يجوز أن أصلي النافلة فين؟ في المسجد، لكن الأفضل في صلاة النافلة هو صلاتها في البيت. قال: عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، نسأل الله العفو والعافية، كمثل الحي الميت، نسأل الله العفو والعافية. البيوت التي لا يذكر فيها الله هذه بيوت ميتة، لأن فيها جثث جوه بس، لأن أهلها عبارة عن جثث فقط وليست أرواحا، وليست أرواحا، ولذلك هذه بيوت كالقبور، هذه بيوت كالقبور، ولذلك هذا التوصيف أو التشبيه جاء من هذا الباب: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، صلوا في بيوتكم. وذلك لأن البيوت التي لا يذكر الله فيها يذكر الله فيها فيها جثث فقط تعيش في داخلها وليست فيها أرواح، ولذلك شبهت بالموتى، شبهت بالقبور، نسأل الله العفو والعافية. نعم، هذا الحديث في تعميم، وهذا يعني لا يمنع أنه يدخل في الذكر الصلاة طبعا على الرواية المقيدة اللي هي صلوا في بيوتكم، لكن هذا الحديث عام: البيت الذي لا يذكر الله فيه. وهذه الرواية أوردها مسلم، لأنه الرواية الأخرى اللي هي صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم، فليست على شرط مسلم. قال: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. الترجمة دي فيها فوائد كده نشير إليها. باب استحباب صلاة النافلة في بيته، استحب صلاة النافلة في البيوت بدليل هذا الحديث والرواية التي ذكرناها الأخرى، استحباب فعل النوافل في البيت وجوازها في المسجد. طيب، دول مسألتين. فعلها في البيت أفضل أن تكون مما لا يؤدى في البيت. هناك صلوات نوافل نعم، لكن ما تنفعش تؤدى في البيت، مثل تحية المسجد، هذه نافلة لكنها لا تؤدى في البيت. مثل صلاة التراويح، صلاة التراويح فهذه نافلة لكنها لا تصلى في البيت. في المسجد اسمها تراويح، في البيت اسمها قيام. أيضا صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف نحو ذلك، هذه كلها ليست صلوات مفروضة لكنها لا تؤدى في البيت، لا تؤدى في البيتين. باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، وجواز النافلة في المسجد مع استحبابها في البيت، إلا أنه يجوز أن تصلى في المسجد والبيت أفضل. طيب، الدليل على جواز صلاتها في المسجد، الدليل على جواز صلاتها في المسجد: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الجمعة أحيانا في المسجد، كان إذا صلى في المسجد، هو الرواية ما فيهاش تصريح زي كده يعني، لكن كان يصلي أربعا بعد الجمعة، ورواية أخرى كان يصلي اثنين بعد الجمعة واثنتين بعد الجمعة، ففي بعض الروايات فيها أربعة وبعض الروايات فيها اثنين، فتوجيه العلماء قالوا أنه كان إذا صلىها في المسجد صلىها أربعا، وإذا صلىها في البيت صلىها اثنتين. أيضا من الأدلة القوية جدا في جواز صلاة النافلة في المسجد، النافلة في المسجد: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل ثلاث ليال في المسجد حتى صلى الناس بصلاته ثم امتنع، ولم يخرج في الليلة الرابعة صلوات الله وسلامه عليه. ما اسمهاش تراويح، كلمة تراويح دي ما كانتش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خالص. لفظ التراويح هذا لفظ كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر رضي الله عنه جمع الناس على الصلاة. فلما جمع الناس على الصلاة صار بعد ذلك الناس يصلون 8 ركعات أكثر، فكانوا يجعلون بين كل ركعتين ترويحة، ولذلك سميت بصلاة التراويح. ما لها؟ ما احنا ايوه نعم، ما هو بالفعل ما احنا ذكرنا انه من الصلوات التي لا تصلى في البيت اصلا، مش كمان ده جوازها، لا هي لا تصلى في البيت، اللي هي تحية المسجد. ثم قال: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، يعني المحافظة على الأعمال والمداومة عليها. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه. يحجره من الليل، إما يحجره تحجيرا رأسيا، يعني إما أن يقول المقصود أنه يحجره تحجيرا رأسيا، بمعنى أنه يعمل زي ساتر حوله، وإما أنه كان يحجره يعني يأخذ جزء من المسجد فيخصصه لصلاته، وده هو ده الأظهر في الوصف، يأخذ جزء من المسجد ويضع فيه حصيرا، فهذا الحصير كان هو يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، يخرج يصلي فيه، فهذا يسمى تحجير جزء من المسجد. ولذلك العلماء يقولون هذا الأمر يكره للإنسان أن يفعله إن لم يكن سيصلي ويفعل ذلك ونحو ذلك في وقته، لو مش في وقته هيصلي يبقى ما إيش لا يفعل ذلك. ولذلك من التحجير كما أشرنا قبل ذلك المفتاح والتليفون والمش عارف والشنطة ونحو ذلك، هذا كله من التحجير، يحجر مكانا في المسجد يوم يعني يمنع أحد يصلي فيه غيره هو، فإن لم يكن سيصلي الآن فيه فلا يجوز له، فلا يجوز له. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار فثابوا ذات ليلة، فجعل الناس يصلون بصلاته، يعني سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي من الليل، فأخبر البعض فوقفوا يصلون، ثم جاء بعدهم ومن جاء بعدهم، وفي اليوم التالي أخبروا بعضهم ونحو ذلك. قالت: فثابوا ذات ليلة، فقال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوا. قالت: فثابوا ذات ليلة، يعني جاءوا يطلبون الأجر والثواب بانتظار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجعوا إلى المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم، فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. عليكم من الأعمال ما لا تطيقون، وفيه الإشارة التي بعد ذلك صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه قال: إني خشيت أن تفرض عليكم، أن تفرض عليكم، لأنها لو فرضت سيصير ذلك أمرا شاقا، إنه قيام الليل يفرض عليكم سيصير ذلك أمرا شاقا. ولذلك قال عليكم من الأعمال ما تطيقون، لأنه تطيقون المقصود بها الطوق لعموم الناس، الطوق يعني الاستطاعة والقدرة لعموم الناس، وإلا فقد يطيق ذلك بعض الناس لكن في عموم المسلمين لا يطيقون. ده خمس صلوات وانت شايف الحال. سيدنا موسى عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع بعد الخمس صلوات، ارجع واسأل ربك التخفيف بعد خمس صلوات، فإني عالجت بني إسرائيل، أنا عارف بني إسرائيل قبليك الخمسة حتى هيبقوا يعني فيهم ثقل. نعم. يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. إن الله لا يمل يعني طبعا لا يجوز إثبات ذلك على نحو ما هو في حق الناس، فإن الملل في حق الناس ينتج عن عدم علم ودهشة واستغراب وانتظار وكذا وتعب ومشقة، ونعوذ بالله يعني أن نشبه الله بذلك. فالله عز وجل لا يمل على ما يليق به سبحانه وتعالى. والمعنى المقصود لذلك أن الله سبحانه وتعالى لن يعاملكم كما يعاملكم أهل المل، فإنهم إذا أكثرتم أو إذا زاد يعني الأمر حصل ملالة وسآمة وترك ونحو ذلك. لا، الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا، طالما أنكم تعبدونه وتؤدون الطاعات سيظل يبذل لكم رحمته ويبذل لكم الثواب والأجر، ويجعل لكم يعني الثواب والأجر، ويجعل لكم الرحمة ويعطيكم، لا يمل بخلاف المخلوق. يأتي عليه يوم يمل حتى من العطاء، حتى من العطاء يمل، يعني هذا شيء في المخلوق. قال فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وفي الرواية الأخرى أدومها وإن قل، يعني ما كان دائما غير منقطع، ما كان مستمرا غير منقطع، هذا أحب إلى الله ولو كان قليلا. يعني ركعتين كل يوم من الليل أفضل من 11 ركعة كل شهر أو كل أسبوع. لا، صلي ركعتين كل يوم أفضل من 11 كل أسبوع أو كل شهر أو نحو ذلك. اقرأ كل يوم ربع من القرآن أفضل من قراءة جزء أو خمسة كل أسبوع مثلا، أو كل مثلا كذا يوم ولا حاجة. لا، داوم على جزء ولو قليل، داوم على ورد ولو قليل، أفضل من كثير ينقطع. نعم، قيام ليل بل هذا من أحب الأوقات، يعني قبل طلوع الفجر هذا من أحب الأوقات لقيام الليل، جوف الليل. نعم. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، أثبتوه يعني وضبوا عليه من غير ترك، من غير ترك. ولذلك نجد أن بعض العلماء يتكلم في مسألة سنة العصر، سنة العصر، هل للعصر سنة بعدية؟ بعدية. الراجح أن العصر ليس له سنة بعدية، ليس له سنة بعدية. ومما يحتج به أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته، فهذا مما لم يثبته يعني لم يحافظ عليه، إذن كان هناك شيء طارئ، وليست هذه سنة دائمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. باب أمر من نعس في صلاته. والنعاس هو درجة من درجات النوم، درجة من درجات النوم، وهو أقل من النوم المستغرق. النعاس نوم، لكن نوم معه شيء من الإدراك، يعني الإنسان يبقى في حالة من التنبه بدرجة ما وهو نائم، يعني أقل ما يحدث بحوله يستيقظ، فهذا هو النعاس. وأقل منه السنة، أقل منه السنة اللي يعني الأشياء التي مثلا نحو النوم الذي يتقطع كده مع الإنسان. فيقول باب أمر من نعس في صلاته، اللي هو يجد بقى السنة والنعاس كده في صلاته، وهذا يحدث أحيانا ويصلي الليل، أو استعجم عليه القرآن. استعجم عليه القرآن هو من النعاس في الغالب، الغالب أن هذا يحدث نتيجة نعاس، يعني الإنسان غالبا بيبدأ الأول بنعاس ونحو ذلك، يبتدي عينه بقى تغمض كده شوية، وبعدين يحصل اللي هو يستعجم عليه الكلام أو القرآن أو نحو ذلك. يعني يستعجم يعني يدخل على العربية التي يتكلمها حروف تتقدم وتتأخر كأنه لا يتكلم بالإيه؟ بالعربي، يوم يلخبط يعني بالتعبير العام يعني. أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد، يعني ينصح بماذا؟ ينصح بأن يرقد، يروح ينام شوي أو يقعد أو يرتاح شوي، نعم، حتى يذهب عنه ذلك، أو يروح يتوضأ إن كان مثلا الوضوء يوقظه ونحو ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال من هذه؟ فقالت امرأة، وفيه دليل على جواز سؤال الرجل عن المرأة التي لا يعرفها، ويحتمل أن تكون أجنبية، يحتمل أن تكون أجنبية إن كان السؤال عن غير فتنة وريبة، إن كان السؤال عن غير فتنة وريبة. مثال الفتنة والريبة إنه بيسأل عشان هي رأى فيها شيئا مثلا افتتن به، عايز يعرف يمين، هذا لا يجوز. أو ريبة إنه عايز في أمر ما هو مريب، هو بيسأل عشان من أجل هذا الأمر، فهنا لا يجوز له أن يسأل. عند لو دخل مثلا بيت وجد امرأة عند زوجته مثلا، واحدة قاعدة مع زوجته، فإن كان يسأل عن غير ريبة ولا فتنة جاز، مين اللي عندك؟ والله يا أم فلان، خلاص مفيش حاجة. لكن لو بيسأل من باب فتنة أو ريبة، أوضح أكتر شوية، مثلا سمع صوتها كده عجبه فيقول له يا مين اللي عندك، هذا سؤال فتنة ولا سؤال استفهام بس مجرد كده سؤال فتنة؟ لا، يبقى ده لا يجوز له يسأل بها في هذا الوقت. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال من هذه؟ فقلت امرأة لا تنام تصلي، لا تنام تصلي، يعني ماذا؟ هذه المرأة تقوم الليل كله وبتنامش، قال عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أخرى غير الرواية هذه غضب، قالت عائشة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليكم من العمل ما تطيقون، هذا إنكار على المرأة، عليكم من العمل ما تطيق، لأنه الغالب أن ده شيء لا يطيق عموم الناس، أنه يقوم الليل كاملا لا ينام، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه أعبد الناس، لم يقم الليل كاملا إلا في رمضان في العشر الأواخر، أما سائر لياليه في سائر العام كان يقوم و ينام صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وجد مثل هذه المرأة قال عليكم من العمل ما تطيقون. وإنه في الحقيقة يعني إنه نسبة كبيرة، لا نقول طبعا كل من يفعل ذلك، وإلا ابن عمر رضي الله عنه كان يصوم صياما يشق عليه. لكن نسبة كبيرة من يعني أصحاب هذه الأحوال يكون فيهم شيء من الاضطراب، إما اضطراب في طريقة التعبد، وإما اضطراب في الشخصية، وإما هوى. ولذلك تجد الغلو دائما يأتي من مثل هؤلاء الناس، الغلو في الإيجاب والسلب. يعني هو الذي تجده ممكن يقوم الليل ولا ينام ويواظب على ذلك على الدوام شهورا طويلة، وهو الذي فجأة تجد حلق لحيته ولبس بنطلون خنافس ومشي في الشارع ماسك سيجارة. هو وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، هلك المتنطعون، عليكم من الأعمال ما تطيقون. ولذلك الهدي القصد الوسط دايما، الهدي القصد الوسط، لا الشدة، لأن دين الإسلام ليس دين الشدة، ولا كذلك ليش الرخاوة والتفريط. ولذلك هذه الأمة الأمة التوسط. ولذلك قيام الليل أنام وأقوم، لا أقوم كل الليل ولا أنام كل الليل. اللي ينام كل الليل دايما يبقى هذا ذاك رجل بال الشيطان فيه أذني، اللي يقوم كل الليل دايما عليكم هديا قاصدا مش هدي النبي صلى الله عليه وسلم ده. نعم. ثم قال: باب الأمر بتعهد القرآن. باب الأمر بتعهد القرآن. الحقيقة هذا الباب في ترجمة له أخرى وضعها النووي في الأصل لكل الأحاديث أو الأبواب القادمة، وهي باب فضل القرآن وما يتعلق به. باب فضل القرآن وما يتعلق به، لأن كل الأبواب اللي جاية دي كلها ستتكلم عن القرآن وما يتعلق بالقرآن. قال: باب الأمر بتعهد القرآن. وبعد ما تكلم عن أبواب الصلاة وما يتعلق بالصلاة، لابد من ختام هذا الكتاب، كتاب الصلاة، لابد من ختامه بماذا؟ بما يتعلق بالصلاة من جهة أخرى، وهي الذكر وقراءة القرآن التي تكون في الصلاة. قال: باب الأمر بتعهد القرآن. تعهد القرآن يعني عدم تركه والاتصال به على الدوام، والاتصال به على الدوام يكون في تواصل. قال: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، والذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. قال: إنما مثل صاحب القرآن. صاحب القرآن قال العلماء الملازم للقرآن، لا يشترط أن يكون حافظا للقرآن، لا يشترط أن يكون حافظا للقرآن، لأنه ممكن البعض يظن أن دي في حافظ القرآن فقط، يوم يعمل هو خلاص دي في حق حافظ القرآن، أنا مش حافظ القرآن خلاص ما يلزمنيش تعاهد الإيش القرآن، ما يلزمنيش أني دايما أقرأ قرآن. لا، تعاهدوا القرآن يعني خلوا اجعلوا بينكم وبين القرآن صلة وتواصل دائم، حتى وإن لم يكن الإنسان حافظا للقرآن. ولذلك الصاحب اللي هو الإيش الملازم. قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة. الإبل المعقلة التي تربط وتقيد بطريقة تمنعها من التفلت والهروب ونحو ذلك. ولذلك العرب يوم يربطوا الإبل بطريقة معينة، يجيبوا كذا حكمة ونحو ذلك بحيث أنه ما يفرش، وإذا جاء بهذا العقال وربطوا في أي مكان خلاص ما يفرش. وكذلك القرآن مثله كمثل الإبل المعقلة، إذا لم يربطها ويروح يتعاهد كل شوية ينظر صاحب الإبل كل حين كده يذهب ينظر العقال مربوط ولا لا، لأن الإبل بتعمل إيش؟ بتحاول أنها تتفلت منه، فلا بد أن يتعاهد ذلك، يعني بين الحين والحين يذهب ويطمئن عليه. وكذلك القرآن، أو هذا مثله كمثل صاحب القرآن، القرآن إن لم يتم التواصل معه سيذهب ويتركك. لماذا؟ لأنك لا تتعاهده. نعم. قال إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. إن أطلقها ذهبت، يعني لو هو حتى عمل لها عقال بس مش رابط العقال ذهبت. العقال اللي هو بيقصد به الحبل الذي تربط به الدوابع. ثم قال وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن والذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ده أشد من الإبل، يعني إن أصحاب الإبل عندهم حرص دائم على متابعة الإبل وتعاهدها، لأنهم يخافون من هروبها وتفلتها. القرآن يتركك أسرع إن تركته، إن تركته هو يتركك أسرع، لأن القرآن كلام الله تعالى. فإذا هجرته كانت هذه إساءة منك له. ثم قال باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. ما أذن ليست من الإذن وهو الموافقة والإقرار ونحو ذلك، إنما هي من الأذن التي يقصد بها حاسة السمع في حق المخلوق يعني. أما في حق الله تعالى فهي على ما يليق به. ما أذن الله لشيء، يعني ما سمع الله لشيء، ما سمع الله لشيء. ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، أي ما سمع الله لشيء أكثر مما يحب أن يسمع لنبي يتغنى بالقرآن. فالله يسمع سبحانه وتعالى كل شيء، ولا سبحانه وتعالى تختلط عليه المسموعات، لكن من أحب ما يحبه الله عز وجل أن يسمعه من خلقه أن يسمع نبيا يقرأ القرآن. فالأنبياء هم أحسن الناس قراءة لكتاب الله وكلام الله، ولذلك يحب الله سبحانه وتعالى أن يسمع منهم القرآن. ثم قال وما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، وهذا هو الشاهد للترجمة يتغنى. قال باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. إذن كلمة يتغنى معناها تحسين الصوت، تحسين الصوت، علشان الناس الطيبة اللي تقعد تقول له يتغنى يعني تحسين الصوت، يقول لك الشيخ فلان قال يتغنى يعني يعملها بالمقامات الموسيقية مثلا، ويقولها بالمقامات الموسيقية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تغنوا بالقرآن، يعني ملوا بالمقامات الموسيقية، إنا لله وإنا إليه. تغنوا بالقرآن يعني حسنوا أصواتكم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا وأنتم تقرؤون القرآن، لأجل أن إذا سمعه الناس أحبوه. فلما تعد تقرأ القرآن وتحسن صوتك أكثر يقوم الناس يحبوا يسمعوا القرآن أكثر. وإلا أنت عندما مثلا يكون هناك قارئ طيب الصوت تجد الناس يحبون ذلك، حتى عوام الناس أحيانا لا يفهمون، لا يفهمون ما يقرأ، لكنهم يحبون السماع، ولو من باب حسن صوت الإيش القارئ. وده أكثر الناس اللي العامة كده يحبوا يسمعوا ومش فاهمين، مش عارفين إيه اللي بيتقرأ، ولذلك أحيانا تجده يقوم يجي في موضع ما ينفعش هو أن يمدح فيه يقوم يمدح أو ونحو ذلك، زي اللي يقول مثلا يعني وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، يقول الله الله ربنا يزيدك ونحو ذلك. هو عجبه بس طريقة الايه اداء القارئ، صوته طيب وصوته حلو ونحو ذلك. نعم. قال عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبي موسى الأشعري لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، سبحان الله العظيم، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لقد أوتيت مزمارا، المزمار هو الصوت الحسن، أيضا الصوت الحسن أو بمعنى أدق المزمار هو الصوت، المزمار هو الصوت، والمقصود في الحديث هنا أي أعطيت صوتا حسنا يشبه صوت نبي الله داود عليه السلام. قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. آل داود يعني داود نفسه. قال العلماء يعني داود نفسه وليس كل آل داود، داود نفسه، لأن داود عليه السلام كان أعطي هذه الخاصية، والله سبحانه وتعالى قال في حقه ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. كان لما يقرأ الطير كلها تقف كده صواف وتؤوب مع داود عليه السلام من حسن يعني قراءة وصوت نبي الله داود عليه السلام. فهنا يعني فائدة كده لطيفة، وهي أن أبا موسى رضي الله عنه أسلم أو جاء مسلما سنة 7، والنبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في خيبر. ما هو ذا اللي جه هو رضي الله عنه هو وأبو هريرة، هم دول الأشعريين أبو هريرة وأهل اليمن، فجاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بكم؟ 3 سنوات. تخيل أنت، وفي خلال المدة دي ممكن يكون تكون قد إيه، 2 سنين مثلا، ما هو ده قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني القرآن ممكن يحفظ في فترة وجيزة، والإنسان ممكن يعني يتقن القرآن وهو لم يكن له زمنا طويلا مثلا في يعني الالتزام ونحو ذلك. وإلا هذا المثال مثال أبي موسى رضي الله عنه في الحقيقة يذكرني ببعض الإخوة الأعاجم بارك الله فيهم الذين يتقنون القرآن، يتقنون القرآن. تجد بعض الأعاجم يتقن القرآن أحسن من مين؟ من العرب، أحسن من العرب. تجد بعض العرب بقالوا 50 سنة هو عربي وتلاقيه بينطق الحروف ما تنفعش تبقى أعجمية أصلا، وتجد بعض العجم 2-3 سنين سبحان الله العظيم ويحفظ القرآن وينطق القرآن سبحان الله العظيم. قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ثم قال باب نزول السكينة لقراءة القرآن. باب نزول السكينة لقراءة القرآن. قال عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطمين، عنده فرس مربوط بشطمين، شطمين مفردها شطن، الشطن قالوا هو الحبل الذي فيه عقد كثيرة، حبل بس يعني فيه عقد حجة حتة معقدة كثيرة شوي. وقال فتغشاه سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. كان رجل يقرأ سورة الكهف، جاء التصريح به في رواية أخرى وهو الصحابي الجليل أسيد بن حضير رضي الله عنه. لا ده أسيد بن حضير رضي الله عنه اللي هو ابنه كان اسمه في الرواية بقى. ها؟ لا، اسمه يحيى. يقول حتى خشيت على يحيى وهو بيقرأ، فالدب عملت ايه؟ تتحرك، فخاف على ابنه فخرج من الصلاة، عشان كده انقطعت الإباء الملائكة. قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، قال فتغشته سحابة، يعني أصبحت فوق رأسه، قال فجعلت تدور وتدنو، تدور وتدنو. في الرواية الأخرى فرأى أنوارا، رأى في هذه السحابة أنوارا تتلألأ ونحو ذلك. قال وجعل فرسه ينفر منها، وجعل فرسه ينفر منها. ينفر يعني مش يكره على المصطلح المعهود في النفرة، ينفر يعني هو لأنه دب غير عاقلة ما يعرفش يعني، فهو ينفر لأنه شيء غريب، فجعل يعني يتحرك لأنه شيء غريب. قال فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. لما أصبح يعني معناه كان بيصلي إيش؟ قيام ليل. فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة تنزلت للقرآن. في الرواية الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال له تلك الملائكة كانت تستمع لك، قال تلك الملائكة كانت تستمع لك، مخلوقات نورانية، مخلوقات نورانية. حتى أن العلماء قالوا وفيه جواز رؤية آحاد الناس للملائكة، رؤية آحاد من الناس يعني الملائكة، يعني ممكن واحد زي أسيد بن حضير شاف من الملائكة، بس كانش يعرف ساعتها أن هذه صورة للملائكة، مخلوقات نورانية. نعم. قال فتلك السكينة تنزلت للقرآن. فالشاهد للترجمة باب نزول السكينة لقراءة القرآن، أن القرآن إذا تلي، ولا سيما طبعا لو تلي عن خشوع وأدب وتدبر معه، تتنزل الملائكة حول الإنسان، وقد يصل الأمر، قد يصل الأمر إلى أن يراها الإنسان كما رآها أسيد بن حضير رضي الله عنه. قال باب فضيلة حافظ القرآن. قال عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. لاحظ كده الأحاديث أبو موسى أبو هريرة أبو موسى أبو هريرة ونحو ذلك، هؤلاء من أكثر الرواة فعلا، وكأن هؤلاء رضي الله عنهم، وده سبب موجود إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا بيعين الإنسان، أن هؤلاء رضي الله عنهم كانوا متفرغين تقريبا، لما هجروا من اليمن وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تفرغوا، وكان الواحد منهم يكتفي باللقيمات تقيم صلبه لأجل أن يأخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تفرغوا صار الوقت عندهم مضاعف فضلا عن البركة. يعني المتفرغ هيدرس في اليوم كم ساعة مثلا؟ 10-15 ساعة مثلا، بخلاف المش متفرغ بيروح الشغل بتاعه يفضل في الشغل لغاية الساعة 5 ولا حاجة، وبعدين يجي يشوف شؤون بيته ساعتين ولا حاجة، يوم محصلة اللي ممكن يطلع بيه ساعة ولا حاجة ولا ساعتين في اليوم. فأصبح المتفرغ بيحصل قد الآخر ممكن مثلا 10 أضعاف أو 20 ضعف أحيانا ونحو ذلك. ولذلك لا عجب أن أبا هريرة رضي الله عنه يفوق الصحابة جميعا في مسألة الإيش؟ الرواية. الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم كانوا من أهل البلد أو صاروا كأهل البلد حتى المهاجرين، فكم منهم من له عيال وله بيت ونحو ذلك، فكانوا يخرجون إلى زراعاتهم إلى غنمهم إلى كذا ويرجعوا بعد كده. أبو هريرة كان 24 ساعة يمكث في المسجد 24 ساعة ولا يخرج منه إلا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يروح هنا النبي صلى الله عليه وسلم يروح وراء، يروح هنا يروح وراء. ولذلك لا عجب أن تكون أو أن يكون أكثر رواة الإسلام هو أبو هريرة المتفرغ. ولذلك يعني لعل الإخوة العاجم خصوصا مثلا يلمسون هذا، المتفرغ تجد طول النهار قاعد الكتب شغلته، فتحصيله اعلى من غيره. نعم. قال: وعن ابي موسى الاشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاطرده. مثل الاطرده، قيل الاطرده الثمره المشهوره اللي هي تسمى بالتفاح. قال: مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاطرده ريحها طيب وطعمها طيب. الاثنين حلوين، المظهر والايه والجوهر، الظاهر والباطن، الاثنين حلوين. التفاحه ان صح يعني هذا التفسير، التفاحه شكلها من بره حلو ومن الداخل حلو. قال: ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران مثل التمره. المؤمن اللي بيقرا القران حلو من الداخل ومن الخارج. الداخل مقصود بماذا؟ ها؟ لا، الإسلام، الإيمان. المقصود بالداخل يعني أو بالباطن مقصود بالإسلام أو الإيمان. وبعدين الظاهر العبادات الظاهرة، فالذي يقرأ القرآن بيأتي بالعبادات الظاهرة الجميلة وأعظمها القرآن، يوم يزين هذا الباطن كذلك بالظاهر الطيب فيكون كالأطرجة، ظاهرا وباطنا حلوا. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. المؤمن حلو من باطنه، ليه؟ لأنه مؤمن بتوحيده، لكن مالوش أثر إيش بره، زي التمرة جميلة وحلوة بس لو أنت مش شايفها لا تشعر بها، ملهاش أي آثار ظاهرة، ملهاش أي آثار ظاهرة. ولذلك القرآن من أعظم ما يطفي على المسلم الآثار الإيش الظاهرة الجميلة. يعني الإخوة الحفاظ بارك الله فيهم تلمس هذا فيهم، خصوصا المخلص يعني تلمس هذا فيهم. أنا أعرف بعض الإخوة الشباب الطيبين الحفاظ، تجد هو ماشي في الشارع ليه ماشي، هو ماشي في الشارع عمال بيعمل إيه؟ عمال يقرأ وعمال يراجع، طالع السلم بتاع البيت بتاعهم، ممكن أنت تبقى في شقتك جوه وسامع صوته هو إيه ومعدي على السلم، مين ده؟ أقول ده فلان طالع، ده متعود هو على ان على طول ظاهره على طول مشغول بالقران ونحو ذلك، فبيديله جمال، جمال شرعي. نعم. قال: ومثل المنافق الذي يقرا القران مثل الريحانه. المنافق الذي يقرا القران كمثل الريحانه، قال: ريحها طيب وطعمها مر. طعمها يعني ايه؟ باطنها، باطنها باطنه مر لأنه في كفر نفاق. وريحها طيب يعني الإيش الظاهر بتاع الريحانة، الريحانة ريحتها جميلة جدا. الريحانة لما تعدي جنب الريحان ريحته جميلة جدا، لكن حاول تأكل الريحان مر. كذلك المنافق الذي يقرأ القرآن في الظاهر هو حلو لكن في الحقيقة سيء، الباطن سيء والعياذ بالله. قال: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، أعوذ بالله، ده أسوأ وإيه وأسوأ بقى، ده جمع الشرين الظاهر وليه والباطن. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. في نبات كده يعرف في الصحراء اسمه الحنظل، أشبه بالبرتقال كده. هذا النبات قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لها ريح وطعمها مر. يعني ليس لها أثر ظاهر، ولو خالطت باطنها وجدته مرا، لأن المنافق من الداخل إيه مر. لاحظ كده الاشتراك في الإيه في الداخل بين المنافقين والاشتراك في الداخل بين المؤمنين. المؤمنين الداخل في السورتين طيب، لكن في الظاهر اللي بيقرا القران هو اللي له ظاهر حلو، واللي ما بيقراش القران ملوش ظاهر، ملوش سمت ظاهر. المنافق من الداخل في الصورتين مر وحش سيء، لكن اللي بيقرا القران هو بيعمل ايه؟ بيتستر شويه في وسط الناس. يعني مناسبه هذا الحديث للباب فيه فضيله حافظ القرآن، فيه فضيلة حافظ القرآن. إنه حافظ القرآن ده عامل زي الإيش؟ تفاحة كده، القرآن في قلبه والقرآن فين؟ في لسانه، في ظاهره. نعم. وفي الحديث أيضا كما قال العلماء فيه استحباب ضرب الأمثال للإيضاح، استحباب ضرب الأمثال للإيضاح، إنك اضرب الأمثال، وده شيء طيب. القرآن ضرب الأمثال، والسنة تضرب الأمثال، ولذلك الأمثال عند الناس من أحسن ما يقنع الناس ويجعلهم يقبلون كلامك، لأنك بتأتي لهم بالمثال دايما الإيش؟ القريب مما يفهمون ويعرفون ونحو ذلك. على سبيل المثال، المثل اللي احنا بنقوله مثلا في السياسة دلوقتي، لما تيجي تقول للناس عايز تقول لهم انت قضية التغيير، وان هناك سنة اسمها سنة ان الله لا يغير ما بقوم، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، عايز تشرحها انت طويلة قوي، تقوم تحاول تلخصها في مثال، تقوم تقول لهم الهرم لما نيجي نبني ازاي، من فوق ولا من تحت، كله هيشترك ويقول لك ايه من تحت، يبقى لابد الاول نبني البناء منين؟ من تحت، ونطلع فوق لغاية ما نوصل لآخر حاجة اللي هي الرأس. لكن هل يصلح ان احنا نحط الرأس الاول قبل ما نحط القواعد؟ كله هيقول لا، نقول لهم كذلك. لما نيجي نقول للناس هنطبق الاسلام عليكم وهنعمل فيكم الاسلام ونحو ذلك، وهم اصلا ما فيش استعداد نهائي، يبقى لابد ان احنا نصبر حتى نبدأ نفعل ايش؟ نغير القاعدة دي، ونبتدي نغيرها درجة درجة درجة درجة لغاية ما نصل إلى الرأس في الآخر، شيء طبيعي في الآخر. ثم قال: باب فضل الماهر في القرآن والذي يتعتع فيه. باب فضل الماهر في القرآن والذي يتعتع فيه، فضله لا أجره، يعني الترجمة يقصد بها الإشارة إلى أجره، لأنه الماهر بالقرآن له فضل، أما المتعتع فله أجر، فله أجر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وعليه شاق له أجران. قال الماهر بالقرآن، الماهر هو الحاذق، أو الحاذق هو الماهر، يعني الذي يحسن هذا العمل. قال الماهر بالقرآن، يعني محسن، يحسن قراءة القرآن مع السفرة الكرام البررة. قال العلماء: السفر جمع سافر، والسافر هو الرسول، والسافر هو الرسول. ولما كانت الملائكة رسل بين الله وبين عباده سموا سفرة، سموا سفرة. فالماهر بالقرآن مع السفرة، يعني مع الملائكة، مع السفرة الكرام البررة. البررة يعني الذين لهم صفات البر وحسن الخلق ونحو ذلك. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني له هذا الفضل. أما معيته للسفرة الكرام البررة، قيل معهم يعني يكون في حال من الطهارة والأخلاق التي تشبه أخلاقهم بسبب كثرة إحسانه مع القرآن وكثرة يعني تحسينه للقرآن، حتى صار ماهرا فيه، فصار كثير ذكر للقرآن وكثير تعاهد للقرآن، فصار كالملائكة. الملائكة عملهم ووظيفتهم الأساسية هي الذكر. وأيضا قيل مع السفرة الكرام البررة، يعني يكون في الآخرة في منازل يكون معه فيها ورفيقه فيها الملائكة، يكون في منازل معه فيها ورفيقه فيها الملائكة. قال: والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه. يتعتع يعني يتردد، يعني يتعتع في القرآن، يتردد في تلاوته لضعف حفظه، لضعف حفظه، وده تفسير مهم، يتردد في تلاوته لضعف حفظه. يوم يقف كل شوية مع القرآن، كل شوية القرآن يقف معه، ده متعتع بالقرآن. ويدخل في الحقيقة في جملة المتعتع كل من يحاول قراءة القرآن ويجتهد في قراءته ويجد مشقة، ويجد مشقة. وإلا لو قلنا أن المتعتع ينحصر في من يعني يشتد عليه الحفظ ونحو ذلك، لا يعني منعنا كثيرا من المسلمين من قراءة القرآن. لا، بل كل مسلم بإذن الله يحاول قراءة القرآن قراءة صحيحة بعد بذله طبعا لأسباب القراءة الصحيحة ما استطاع، فله بذلك أجر، فله بذلك أجر. أما الماهر فهذا مع السفرة الكرام من بره. ثم قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال أي أبي: وسماني لك، يعني الله عز وجل ذكر اسمي لك، قال اقرأ هذه السورة على أبي بن كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال فبكى أي أبي رضي الله عنه وأرضاه. قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال العلماء: هذا أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بقراءة هذه السورة على الخصوص على أبي بن كعب. فقالوا أن هذا ابتداء فيه منقبة شريفة لأبي بن كعب أن يذكره الله تعالى وأن يسميه باسمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يخصه بأن تقرأ هذه السورة أول من يقرأ تقرأ عليه هو. وقيل لأن أبي بن كعب كان من أمهر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، كان من أمهر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، ولذلك خص بهذه الفضيلة وهذه المنقبة. قال: وسماني لك. قال: نعم وسماني لك. طبعا ده أنت إذا قيل لك الشيخ مثلا فلان من مشايخ الأكابر مثلا اللي احنا بنحبهم عموما ذكرك اليوم في المجلس وقال سلموا على فلان، كيف تكون فرحتك وكيف تكون سعادتك إذا قالوا لك الشيخ فلان النهاردة في المجلس اللي احنا كنا معاه قال ابو سلموا على فلان مثلا ذكرك، فكيف إذا ذكرك الله سبحانه وتعالى. ولذلك أبي رضي الله عنه لما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنعم بكى رضي الله عنه وأرضاه، وهذا بكاء الفرح كما يقولون، هذا بكاء الفرح. وإلا فالبكاء أنواع، هناك بكاء الفرح وهناك بكاء الألم وهناك بكاء الحزن وهناك بكاء الخشية من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الخشية. فالشاهد من هذا فضل الماهر بالقرآن، إذ أن أبي رضي الله عنه لما كان ماهرا بالقرآن ذكره الله سبحانه وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه هذه السورة. العلماء أيضا ذكروا السبب في هذه السورة، السبب في تخصيص هذه السورة، يعني لماذا هذه السورة يقرأها على أبي ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه. قالوا لأن هذه السورة وجيزة الآيات، وجيزة الآيات قصيرة يعني آياتها مش كتير يعني، وتحمل القواعد العظيمة المهمة في الدين، يعني كلام عن قضية الإيمان والكفر، كلام عن قضية الإيش اليوم الآخر، كلام عن قضية البعث، كلام عن قضية الكتاب والقرآن. لاحظ كده الآيات بتاعت سورة البينة تجد كل القضايا العظيمة في الدين مشتملة هذه السورة مع وجازة يعني آياتها وقصر عددها. قال: باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. قال عن عبد الله أي ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل، أي رأيت دموع النبي صلى الله عليه وسلم تسيل. في بعض الروايات الأخرى قال فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسبك، وقال حسبك. نعم. فهذا الحديث بوب له قال باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع، وفيه هذه الفائدة وهي أنه يستحب للمسلم أن يسمع القرآن من غيره، ولا سيما إن كان من حفظة القرآن المحسنين له، المحسنين لتلاوته يستحب له أن يطلب القرآن ويسمعه ونحو ذلك. وفيه أيضا جواز السماع، فيه أيضا جواز السماع من المفضول، يعني جواز السماع الفاضل من المفضول، أنه ممكن يكون السامع أفضل من اللي بيقرأ ويسمع منه السامع، هذا من باب أنه يحب أن يسمع القرآن من غيره. ثم قال باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. قال عن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، نحن في الصفة، الصفة هي المكان الذي كان في مؤخرة المسجد، خصه النبي صلى الله عليه وسلم أو خصصه النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين من أهل اليمن الذين جاءوا بعد في السنة السابعة، وهم يعني أبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأهل اليمن الذين جاءوا، حتى سموا بعد ذلك بأهل الصفة لأنهم كانوا يعني يبيتون وينامون ويعيشون في الصفة هذه اللي هي الجزء الذي كان في مؤخرة المسجد، لأنهم لم يكن لهم بيوت رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ بطحان والعقيق مواضع يعني على حدود المدينة، مواضع على حدود المدينة، العقيق تحديدا وادي مبارك، وادي ويضبط أيضا بالعقيق، وادي مبارك وهو الوادي الذي فيه مسجد الميقات اللي راح العمرة، مسجد الميقات اللي هو في حتة اسمها حاليا اسمها بيسموها أبيار علي، مسجد الميقات في وادي العقيق، هذا الوادي وادي مبارك النبي صلى الله عليه وسلم بات فيه يوم خرج صلى الله عليه وسلم حاجا، بات فيه وقال هذا إن الله أمرني أن أبيت في هذا الوادي المبارك فبات فيه صلى الله عليه وسلم. قال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوموين، ويرجع يعني وهو في يده ناقتين كوموين. ناقتين كوموين يعني الناقة الضخمة، الكوماء يعني عظيمة السنام، عظيمة السنام، السنام اللي هو الهرم الذي في ظهر الدابة، هذا كلما كان ضخما دل على ضخامة الناقة. فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم، يأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم، يعني هيجيبهم حلال في حلال بلا أي ذنب، وكل الناس يحبون ذلك. قال فقلنا يا رسول الله نحب ذلك، طبعا كلنا يحب ذلك. الناقة دي أخوانا عند العرب، الناقة الواحدة الكوماء دي عند العرب يعني إن صح التعبير عربية أحدث موديل دلوقتي، أحدث موديل، لأن دي أعلى أعلى مستوى في الإيه؟ في الدواب عندهم النقل كوماء، دي أعلى مستوى، يعني أحدث موديل عربية، أحدث موديل. حتى إن الدية الدية الدية عند العرب عبارة عن 100 من الإبل، 100 من الإبل اللي هي تعدل عند أهل الذهب والمال 1000 دينار، 1000 دينار اللي هي حوالي 4.25 كيلو ذهب، يعني حوالي مثلا 800,000 جنيه في زماننا دلوقتي، يعني 800,000 جنيه تحط قصادهم 100 من الإبل، 100 من الإبل. ممكن الإبل تكون عندنا احنا دلوقتي سعرها ايه؟ نزل طبعا عن زمانهم هم، لكن عندهم كان في زمانهم 100 من الإبل تعدل 1000 ايه؟ 1000 دينار. يعني لو احنا قسمناهم كده تطلع الواحدة بكام بقى؟ ها؟ 10 دنانير. لا انا بقول الإبل ها؟ 8000 جنيه بالمصري، يعني 8000 جنيه الواحدة. 8000 جنيه تطلع الواحدة. لا ده فعلا ما هي بتسوي فعلا كده متهيألي دلوقتي، مش كده برضو؟ الغرض يعني أن الناقة الكوماء هذه يعتبر هي أشرف شيء عنده. لا أنا حاسس أنا شاكك في الرقم ولا إيه؟ 800,000 جنيه على 100 تعمل كام؟ 8000؟ طيب ماشي. طيب ماشي. فالغرض المقصود يعني أن هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه نقول إحنا الأمثلة، أن الواحد منكم إذا خرج إلى البطحاء وأو العقيق ورجع في يده ناقتين كوماوين، كل يوم يرجع معاه 16,000 جنيه مثلا من غير تعب ولا مشقة ولا قطيعة رحم ولا شيء. قالوا نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث، خير له من 3 و4، خير له من 4 ومن أعدادهن من الإبل. يا سلام لو الإعلام اللي في بلاد المسلمين يحاول بس يوظف الحديث ده، يوظف الحديث ده إعلاميا بس كويس. المسلم لما يتعلم كل يوم يروح المسجد يقعد يتعلم آيتين بس، يبقى كأنه رجع معاه 16,000 جنيه، ولو زود 3 آيات يبقى زود 3 نياق أو 24,000 جنيه ونحو ذلك. إن لله وإنا إليه راجعون. وأربع خير له من 4 ومن أعدادهن من الإبل. وفيه في الحقيقة إشارة وإن كانت يعني بعيدة شوية، أو حتى صح لو سميناها تضمن للمعنى، أن هذا الأمر لا ينحصر في خاص بأعيانهم أو بأعمارهم كما هو أيضا ظن كثير من الناس، إن مين اللي يحفظ القرآن خلاص الزوارين بقى، خلاص إحنا كبرنا لسه هنقعد نحفظ إنا لله وإنا إليه راجعون. ده آيتين كأنك رجعت بناقتين كوماوين. طبعا ده مثال، وإلا المقصود بها إن الأجر عند الله يعدل أجر ما لو كنت تصدقت به ناقتين كوماوين. نعم. فالشاهد يعني من هذا الحديث هو الحث على قراءة القرآن في الصلاة، سواء كان في المسجد أو تعلم القرآن حتى ولو كان بآيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى. نقف على باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.